انت عندك الاقناع ولا البزيرة؟ لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته تنبيه، حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير، سواء كان ذكرا أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. فإن ما واحد يشوف التاء يظن أنها أنثى، بدنة طيب ولا ولذكر نقول بدن. نعم. مثلا واحد شيخ يسأل، كمان واحد شيخ أنا أسمع، قالوا ألا يعني مثلا ناق إيش اسمها إبل، الإبل إيش مفرده؟ مفرده قال مفرده إبلة. أيوة إبلة. الإبل ما له مفرد من لفظه، من معناه ناقة. ناقة أو بعير. نعم. طيب صحيح. إيه مثل الرجل ما يصير رجلة. لا والله في حتى في يقال إنه في لغة رجلة، لكن مثل قوم مثلا. نعم. نفر هذا يسموه اسم جمع، الاسم الجمع لا واحدة لهم من مفرده. قوم ما في من مفرد، ونفر ما في. نعم. ذكرا كان أو أنثى، فإن لم يجد أي البدنة فبقرة تجزئ في الأضحية. أي بالنسبة لدم الواجب بالجماع عمدا في الإحرام. فإن لم يجد أي البقرة فسبع من الغنم. نعم. من الضأن أو من المعز أو منهما، المهم أن تكون مجزئة في الأضحية، كل منها مجزئ في الأضحية. فإن لم يجد أي الغنم قوم البدنة بدراهم، نرجع للبدنة نقومها بالفلوس، بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره. حالة الوجوب لا حالة الإخراج، يعني عندما جامع وجبت، قد لا يخرج إلا بعد فترة، والسعر يتغير يختلف. فالواجب القيمة حالة وجوب الدم لا حالة إخراجه. نتقدم معنا أحيانا يجب الدم مثلا عند الإخراج، مثل في الدم الصيد يعني. نعم. وليست المسألة في الشرحين والروضة واشترى بقيمتها، وليست المسألة في الشرحين، الشرح الكبير والصغير للرافعي، ولا في الروضة، هذه المسألة يعني. طيب واشترى بقيمتها يعني، ما هو مسألة دم الجماع الواجب الجماع موجودة، لكن هذا التفصيل يعني انه يرجع انه اذا فقد السبع شياه يرجع الى تقويم البدنة، هذه التي ليست موجودة بالشرحين. نعم. قضية تقويم البدنة. نعم. واشترى ما اصل وجوب البدنة بالجماع موجودة في كل كتب الفقه الشافعي. نعم. واشترى بقيمتها اي بقدرها او اي بقدرها قدر القيمة اي بقدرها طعاما او اخرجه من طعاما الذي يجزئ في الفطرة، مثل حنطة أو مثلا رز مثلا، ويخرج طعام وتصدق به على الفقراء ومساكين مكة، وتصدق به في الحرم على مساكينه وفقرائه. نعم. فإن لم يجد طعاما صام عن كل مد يوما، فإن لم يجد طعاما يشتريه، أو لم يجد مثلا ما يشتري به طعاما، يقدر طبعا يقدر طعام، يقدر بالطعام ويصوب بدل كل، يعني شوف مثلا قيمة الناقة كم، لنقل مثلا كم ريال مثلا هناك، يعني مثلا 1000 ريال مثلا، وأكثر من 1000 ريال، مو أقل من 2500 تقريبا، لأنه من شيء حوالي 13 سنة سألنا هناك في الحرم في مكة عنا قيمة ناقة، قالوا ما يعادل 200 دينار كويتي ذلك الوقت من 13 سنة. هذا مؤكد أكثر من الحين يمكن 500 دينار ولا فيشتري به طعاما و يأتي أرخص قليلا، وفإن لم يجد ما يشتري به طعاما يقدر كم هذه مثلا المبلغ ما قيمة الناقة كم يساوي من الطعام، ويصوم مكان كل يوم مد، وهذا طبعا في آلاف الأمدان، يعني هل يمكن الله يعينه صام عن كل مد يوما في أي مكان كان، لأن الصوم لا يجب أن يكون ويكمل في المنكسر الإطعام لأجل مصلحة مساكين فقراء مكة، أما الصيام مساكين فقراء مكة ما يستفيدون، فيصوم حيث قال في بلده في نعم. ويكمل المنكسر إذا كان مثلا كمثلا نقول ألف مد ونصف، ما يصوم نصف، يصوم نصف يوم، يصوم يوم كامل، يكمل المنكسر بيكمله. أيوة. بالنسبة لحساب الأمداد شيخ، يعني هل يجرد منه من اللحم شيء أو كذا، أو يقدر تقدير أو كيف؟ لا، البدنة كم تساوي فلوس مثلا، لنقول كم ألف ريال بقيمتها، لنقول مثلا 4000 أو 5000 ريال، 5000 ريال لو اشترنا بها رز ولا حنطة، كم مد تجيب؟ واضح. يصب عدد الأمداد. تنبيه: المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة ولو قدر على بعض الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه، وصام عن الباقي، وصام يعني عن عجز يقدر على نصف، أنه عنده ما يشتري به نصف الكمية أو ثلثة أو ربعها، يخرج هذا المقدور عليه ويصوم عن الباقي. وقد عرفت مما تقدم أن المذكور في كلام المصنف ثمانية أنواع. إيه. وأما يعني النوع كلام صاحب المتن ثمانية. وأما النوع التاسع، طبعا هو زاد الشارح زاد على ما في المتن زاد، وأما النوع التاسع الموعود بذكره، الذي وعد المصنف الشارح بذكره فيما بعد بذكره، والآن جاء وقت ذكره فيما تقدم. إيه نعم. وأما النوع التاسع الموعود بذكره نعم فيما تقدم، فهو إيه؟ دم القران. هذا لم يذكره المصنف صاحب، وهو كدم التمتع في دم القران، وهو في الترتيب والتقدير ذكر دم التمتع عن الماتن، لكنه ترك دم القران في الترتيب، زاده الشارح يقول هو في الترتيب والتقدير كدم القران، دم ترتيب وتقدير تقدم معنا، يعني ذبح الواجب الذبح ثم الطعام ثم الصيام، وهو كذلك التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه المتقدمة. نعم. وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره، ولا يدخل أيوة. لماذا لم يدخل وإنما لم يدخل هذا النوع أبو شجاع، لماذا لم يدخل دم القران في تعبيره بترك النسك، وإنما لم يقرأ العبارة مرة ثانية، وإنما لم يدخل هذا النوع لا في تعبيره، يدخل لا يدخل إذا يدخل، وإنما لم يدخل هذا، يعني هو ذكر في تعبير المصنف تقدم وقال ومن الدماء الواجب بترك النسك أو بترك نسك، يعني قال لماذا لم ندخل هذا يعني هو الدم الواجب بالقران ضمن قول المصنف الدم الواجب بترك نسك، ليش ما أدخلناه؟ وتقدم دم التمتع، يعني لماذا وجب؟ لأنه بسبب التمتع، يعني ترك شيئا من الواجبات، وهو الإحرام من الميقات، الإحرام بالحج من الميقات، لأنه أحرم لما تمتع أحرم بالعمرة من الميقات، هذا ماشي، فلما أراد أن يذهب إلى عرفة لم يذهب إلى ميقات وذهب إلى عرفة، يعني لبس الإحرام وذهب، فوجب عليه الدم بسبب تركه الإحرام من الميقات. إذن هو ترك نسك ولا ما ترك نسك؟ ترك نسك. طيب نأتي إلى القران. القران لماذا لم يدخل تحت قول المصنف الدم الواجب بترك أحدها الدم الواجب بترك النسك كما في المتن؟ نعم، ليش ماذا ما أدخلناه وقلنا هذا يعني ما أدخله وهذا زائد على الدماء التي ذكرها؟ وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك. نعم. لأنه دم جبر. ليس ترك النسك. لا ليس بسبب ترك النسك. هو بجبر خلل، وهو يعني أنه بدل ما يحرم مرتين يحرم بالحج ثم يحرم بالعمرة أحرم مرة واحدة بالاثنين، فحصل نقص فجبر بالدم. بأنه دم جبر لا دم نسك. لا دم نسك أيوة. مثل إيش؟ على المذهب في الرواية. دم الجبر مثل الدم الواجب بترك واجب، مثل الواجب بترك المبيت بالمزدلفة مثلا أو بمنى، هذا ليس دم نسك، دم جبر. نعم. لا دم نسك على المذهب في الرواية. وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى. نعم. ولا يجزئه الهدي ولا الطعام إلا بالحرم. الهدي يعني الذبح لا يجزئ إلا في الحرم، وكذلك الإطعام لا يجزئ إلا على مساكن الحرم، أما الصيام فيجزى حيث كان، يجزى حيث كان. مع التفرقة على مساكينه وفقرائه. إيه طبعا. وبالنية عندها. ها؟ وبالنية عندها. ينوي أنه لما يذبح ينوي أنه هذا الذبح الواجب عليه بسبب كذا. وكذلك لو فرق الطعام يفرقه بنية أن الطعام هذا الواجب علي بسبب كذا، إيه لابد، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، عند التفرقة تحتاج إلى. ولا يجزئه على أقل من ثلاثة. ولا يجزئه التفريق، تفريق الطعام على أقل، أو حتى الذبح، حتى الذبح لا يجزئ على أقل من إيش؟ من ثلاثة. من ثلاثة. أعقل من ثلاثة من الفقراء. من ثلاثة من الفقراء. أو المساكين. أو ثلاثة من المساكين. إيه؟ أو منهما ولو. أو ثلاثة غرباء. من الفقراء، اثنين من الفقراء واثنين من أو واحد من المساكين أو بالعكس. ولو غرباء. إيه ولو كانوا مو من أهل مكة لكن مقيمين هناك، طلاب علم مثلاً. أو حتى جاء واحد استوطن شهر شهرين وعايز يعني قبل الحجاج ممكن يمكثون بعد. الموسم شهر مثلا في مكة حتى يرجعوا إلى أهله يعطوا، يعني لأنه أصبحوا في حكم المقيم. ولا يجوز له أكل شيء منه ولا نقله. لا يجوز لمن وجب عليه شيء من الدم أو الطعام طعام أن يأكل منه إلا إذا كان دعاه للمسكين أو الفقير، يعني أعطاه اللحم للمسكين فطبخ المسكين وقال تفضل كل معي مثلا. إيه نعم. ولا يجوز أكل منه ولا إيش ولا النقل. ولا نقله إلى غير المحر، إلى غير الحرم. إلى غير الحرم. وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا. عند الشافعي هكذا. طيب إيش يسوي إذا كان موجود؟ لا الآن ما يتصور، مو معقولة المكة ما يوجد فيه مسكين. لكن هو الواقع أنه اللي يوجد كثرة الدماء، كثرة الهدي، والمساكين محصورين، لنفرض كل مسكين أو فقير أعطوه مثلا ذبيحة ذبيحة. طيب هذه يمكن تقريبا الحياة الحجاج بالملايين، يعني مثلا قد يذبحون مليونين ذبيحة، مكة ما فيها مليونين مسكين. صح. يعني الزائد ماذا يصنعون؟ أوجدوا فتوى أن يوزعون الفقراء خارج مكة، ما أدري. تنبيه. عند الشافعية ما في هذا الشيء. تنبيه. أفضل بقعة للذبح من الحرم لذبح معتمر المروة. وطبعا هذا الكلام لا يجوز له الأكل، هذا عند الشافعية، لكن في بعض المذاهب يجوز، مثل الحنابلة يجوزون الأكل من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، لكن الشافعية قالوا هذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، من المتطوع بها وليس من الواجب عليه مثلا بسبب قران أو تمتع. نعم. لأنها موضع تحلل، اللي هو ايش الواجب، ايش ذبح افضل بقعة من الحرم مشان ذبح الهدي لذبح معتمر المروة. المعتمر الافضل ان يذبح عند المروة لانه يختم الشوط الاخير بالمروة. ايوه. نعم. لانها موضع تحلله. لانها موضع تحلله. لكن ما حد يجوز الان يتسخ اصبح داخل المسجد. المسجد لا يجوز تقدير المسجد. أيوه. ولو بالشيء الطاهر، فكيف بالدم؟ نعم. هذا قديما كانت أرض ترابية وصخرية فكان يذبحون عادي. ولذبح الحاج منى. بالنسبة للمحرم بالحاج لو أراد أن يذبح الهدي يذبح بمنى. نعم. ولأنها موضع تحلل. لأنه عادة يرمي الجمرات، الجمرة الأولى يعني جمرة العقبة، ويتحلل التحلل الأول فيذبح. نعم. وكذا يذبح هناك يعني عند الجمرة، جمرة العقب. وكذا حكم ما ساقه الحاج، وكذا حكم ما ساقه الحاج من بلاده، كانوا يسوقون الهدي ليذبحوه بمكة متطوعين بذلك، أو فأيضا يستحب أن يذبح هناك بالنسبة للحجاج، يذبح هناك من هدي نذر أو نفل أو كان مكانا أو نذر مثلا نذر أنه إذا حاج يذبح أو تطوع. نعم. من هدي نذر أو نفل مكانا أو نفل مكانا في الاختصاص هاي عم يقول لهم وكذا حكم ما ساقه الحاج ومن والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكانا في الاختصاص من حيث المكان، يعني نفس المكان يختص الذبح بنفس المكان يعني بالعمرة أو بمنى. والأفضلية معناته مكانا في الاختصاص والأفضلية يعني هو قال أفضل أن يذبح بالنسبة للمعتمر عند المروة وبالنسبة للحاج عند جمرة العقبة في منى قال كذلك، يعني هذا حكم الهدي الواجب، كذلك حكم الهدي الذي يساق من البلد سواء كان نذرا أو تطوعا، نفس الدم الواجب بالنسبة الدم الواجب بالنسبة للحاج يعني بسبب ترك النسك أو جبر مثلا في المكان وفي الاختصاص في المكان وفي الأفضلية لا فرق يعني. ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الأصح، هذا الهدي المتطوع به هذا الذي يسوقه، هذا الهدي يعني الذي يسوقه، و يعني كله إلا إلا إلا القران، دم القران يجوز أن يكون قبل الحج، لأنه وجب متى يجب دم القران بالتحلل، عفوا مو لها قران لا القران وقت الأضحية، دم التمتع متى يجب بالتحلل من العمرة، إذا تحلل من العمرة الآن وجب عليه أن يذبح، نعم، فوقته دخل عند الشافعي، طبعا هذا خلاف الجمهور، الجمهور لا ما يجوزون الذبح إلا في العيد، لكن عند الشافعية دم التمتع يجوز أن يكون قبل العيد لأنه وجب بسبب التحلل من العمرة، يعني هو تمتع يعني أتى بالعمرة وقرر أنه ما يذهب إلى الميقات للحج، فيجب عليه ويدخل وقته فيذبح يعني حتى قبل الأضحى، أما بقية الدماء كلها تكون في الأضحى في العيد وأيام التشريق. والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق على ما يلزمه من دم الجبرانات، كله يسمى هدي دم الجبرانات نعم، وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية اللي هو دم الجبرانات دم الجبرانات نعم نعم. ويجوز أن يصوم ما وجب عليه عند التخيير أو العجز حيث شاء. بالنسبة للصوم صوم وين ما كان، إحنا قلنا مو شرط الصيام، ولا شرط أن يكون، ليس شرط أن يكون بمكة أو في الحرم، من حل أو حرم كما حتى لو رجع إلى بلده، إلا إذا كان بالنسبة للعشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لكن الدم الواجب بدل الذبح يعني والسلام، إذا كان مثلا ما وجد ما يذبح وقلنا يصوم بدل الأمداد، هذه يجوز أن يصوم الأيام حتى في بلده، إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه هناك مرة جوع هناك ما يستفيد منه، ويجب فيه تبييت النية طبعا، هذا لأنه صوم واجب بدل عن الطعام، فيجب فيه تبييت النية، كل صوم واجب يجب فيه تبييت النية، النذر صوم النذر، صوم الكفارة كفارة اليمين أو قتل أو غيرها، صوم رمضان الصوم الواجب يعني بدلا من الهدي، كل هذا واجب وكله يجب فيه تبييت النية قبل الفجر، وكذا تعيين جهته وكذا لابد من، لأنه هذا ليس نفلا مطلقا بل لابد أن يتعين، مثل واحد يصوم الاثنين يقول يصوم أو شوال يقوم يصوم عن شوال، هذا مثل نفل الصلاة الذي له سبب ووقت لابد من ذكر السبب، فيقول مثلا يصوم أصوم نويت صوم غدا عما علي من من من من ترك من الهدي يعني من بدل الهدي مثلا. وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو إذا كان تمتع أو نحو ذلك كما قاله عندم التمتع أو عندم القران نعم كما قاله القمولي أو عندم ترك المبيت بمزدلفة ونحو ذلك. القمولي ولا القمولي؟ القمولي بالفتح القاف. إيه الله أعلم، هذا من تلاميذ ابن الرفعة. نعم. القمولي. ولا يجوز لمحرم ولا لحلال قتل صيد الحرم. أما حرم مكة يعني هذا انتهينا من الدماء الواجبة في بسبب ترك نسك أو جبران، لأن ننتقل على مسألة هي ما لها علاقة بال، طبعا المحرم لا يجوز له قتل الصيد حتى لو خارج الحرم، وكذلك يحرم التعرض لصيد الحرمي، لا للمحرم ولا للحلال. أما حرم مكة فبالإجماع كما قاله في المجموع، ولو كان كافرا ملتزما للأحكام ولخبر الصحيحين أنه صلى. هذا كان لكم العبارة ولو كان كافرا قال ملتزما، ولو كان كافرا بشرط أن يكون ملتزما، يعني حتى الكافر يحرم عليه ذلك إذا كان ملتزما طبعا، أما الكافر الحربي ما ملتزم بالإسلام. نعم، حتى ندفعه يعني شو اسمه بدل عن الصيد الحرام. نعم. ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، الله حرام، لا يعضد شجره، لا يقطع شجره، ولا ينفر صيده. صيده أي لا يجوز تنفير صيده، مجرد التنفير فالقتل أو الذبح أو حتى إزمانه حرام، ويتجب الفدية بإزمانه، يعني بمنعه بأن يعني يضربه حتى يمتنع من الطيران أو من المشي أو لمحرم ولا لحلال. ولا لحلال فغير التنفير أولى. أولى بطريق الأولى. وقيس بمكة باقي الحرم، هو الحديث ورد في مكة باقي الحرم له نفس الحكم، فإن أتلف فيه صيدا نعم. ضمنه كما نعم. مر في المحرم. إيه. وأما حرم المدينة أما حرمة حرم المدينة، قلنا حرم مكة بالإجماع، وأما حرمة حرم المدينة نعم، وأما حرم المدينة نعم فحرام لقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع ما بين حرتيها عظاها شجر ولا يصاد صيدها صيدها، ولكن لا يضمن في الجنة. لكن الفارق بينه وبين حرم المدينة ومكة أنه لا يضمن، لما إذا من قتل شيء من صاد شيء من حرم المدينة لا يضمن، بس لأنه لكنه ليس يحرم عليه، لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة. يأثم فقط. ولا يجوز قطع ولا قلع شجرة نعم بدون ولا يجوز قطع ولا قلع شجرة شجرة ولا شجرة شجره شجره ولا يجوز قطع ولا قلع شجره أي حرم مكة والمدينة حرم مكة والمدينة سواء نعم حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين وسواء في الشجر هذا ولا يجوز قطع هذا في متن هو المتن شيخنا بس قطع شجره بس كله هذا شرح اي هذا شرح يعني يقصد انه نعم المتن نعم. اصله متن نعم. اي حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين وسواء في الشجر المستنبت وغيره يعني الذي انبته الادميون زرعوه وغيره نعم وغيره نعم. لعموم النهي اي طبعا بالقطع حتى لو واحد زرع نخله ما يجوز له ان يقطعها لكن ياكل من ثمرها ما في معنى نعم. ومحل ذلك في الشجر الرطب اما اليابس غير المؤذي الرطب غير المؤذي فخرج بذلك اليابس يجوز قطعه وخرج الرطب المؤذي كالشوك مثلا الذي يؤذي أما اليابس والمؤذي كالشوك والعوسج عوسج هذا الذي ترعاه الإبل ضرب من الشوك فيجوز قطعه لأنه ما في فائدة علم من تعبيره بالقطع تعبير تحريم قلعه وقال من باب أولى. هو قال يحرم القطع، فالقلع من باب أولى. القطع أن تقطع من فوق الأرض يعني، أو بحيث تسامت الأرض، أما القلع من جذورها يعني. وخرج يعني هو القطع حرام والقلع بطريق الأولى يعني. لأنه هو لو قطعها يمكن أن تنبت يعني، لأن باقي الجذر فيها، أما القلع ما تنبت. وخرج بالحرم شجر الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم. إيه هذا يجوز يعني، إذا كان ما إذا كان بشرط أن لا يكون الأصل الشجرة في الحرم وجذوعها وفروعها في الحل. مرات الشجرة ما تطلع باستقامة، أو باستقامة ولكن ورقها يتمدد، أغصانها تتمدد، فهذا لا يجوز التعرض لها. نعم، فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم، إذا كان خارج حدود الحرم ولو قريب من الحرم. نعم، بخلاف عكسه عملا بالأصل في الموضعين. بخلاف عكسه يعني عكس إيش؟ أن تكون الشجرة في الحل والغصون في الحرم. لا هذا ما يضر. أما شيخ في الحاشية يقصد قال بعد غرسه، أي بأن نقل وغرس فيه. إيه. وقال بخلاف عكسه قال بأن كان أصله في الحرم ثم نقل وغرس في الحل. إيه. فإذا نقل من الحرم وغرس في الحل يبقى التحريم. إيه هكذا. أقرأ العبارة، والله أنا ما انتبهت زين. أقرأ العبارة. يجوز قطعه وقلعه. هذا ما هو الذي يجوز قطعه وقلعه؟ إذا كان اللي ليس اللي في الحل يعني. الذي في الحل. إيه نعم طيب. ولو بعد غرسه في الحرم. ولو بعد غرسه يعني ولو نقل. ولو نقل وغرس في الحرم يجوز كذلك. إيه يعني إذا جبنا أرض جبنا غرس من الحل. وزرعناه في الحرم ونبت، هذا يجوز. نعم. العكس لا يجوز. بخلاف عكس. يعني قلعناه من الحرم وزرعناه في الحل. لا يجوز. تستمر حرمة الشجرة لأن أصلها حرامية يعني. إن أصلها حرامية. ليش العبرة؟ العبرة أنا يعني إيش العبرة؟ هل بالشجرة ولا العبرة بالأرض؟ العبرة بالشجرة، بالأرض والشجرة. إذا كانت الشجرة والأرض في الحرم هذا في الأرض والشجرة، لكن إذا كان لو فرضنا أن الشجرة كانت خارج الحرم، يعني واحدة أجاب نخلة من الحل وغرسها في الحرم، إيه نعم، هي أصلها من نفس النخلة يعني، مو إنه واحد زرع هكذا ونبت في الحرم، إذا نبت في الحرم ما يجوز طبعاً، يعني يفهم منه يقول لو قلعنا النخلة من الحرم وغرسناها في الحل ما يجوز التعرض لها لأن أصلها حرامية. طيب في شيء آخر سي عبد الرحمن؟ لا بس على الآن عندك البجيرمي عنده؟ بجيرمي. إيه ممتاز. نعم، بخلاف عكسه عملا بالأصل في ولا بد يكون عندنا البجيرمي لأنه في شغلات يلفت لنا. أما ما بعض أصله في هو علش وعملا بالأصل في الموضعين. إيه أصل نبت الشجرة في إيه هاي اللي كانت في الحرم وثم نقلت إلى الحل أصلها حرام، إذا نحرم حتى لو نقلناها وغرسناها في الحل، والعكس بالعكس لما تكون أصلها في الحل ثم تغرس في الحرم ما يحرم قطعها لأن أصلها في الحل كانت في الحل. طيب أما ما بعض أصله في الحرم، إذا كان بعض أصله في الحرم وبعضه في الحل فيحرم تغريبا للحرم، فهذا مثل إيش اللي نفرض هذا حد الحرم من الحل الخطأ، هذا في شجرة غليظة يعني بحيث يكون طرف منها في الحل وطرف في الحرم، فيحرم التعرض لها تغليبا للحرم. وخرج بتقييد غير المستنبت لما قال هو يحرم ما قطع وقلع الشجر غير المستنبت بالشجر، خرج بذلك الشجر إيش؟ وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر. إيه؟ الحنطة. إيه بس إيش مقصود المستنبت بالشجر؟ لا خرج بالشجر الحنطة لأن الشجر الحنطة غير. لك عشان بيقصدون غير المستنبت بالشجر. العبارة صحيحة عندكم نفسها؟ قال ما هي هو قال الشجر غير المستنبت تقدم معنا. خرج بقولنا بالشجر بالإيش؟ وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر. يعني قيدنا غير المستنبت، احنا قيدناه بالشجر، الغير المستنبت من الشجر. أيوة. خرج الحنطة، لأن الحنطة ليست بشجر. الشجر ما معروف، الشجر هذا مثل الحشيش، وهذا الحنطة، الحنطة ليست بشجر وبعدين مستنبطة مستنبتة. الشجر الذي له ساق، الذي له ساق طويل. هو يعني عم يقول وخرج بتقييد غير هو قيد المستنبت انه بشجر، قيده بالشجر، بالشجر قال خرج بهذا التقييد بالشجر المستنبت. الشجر المستنبت فخرج غير الشجر وخرج المستنبت ونحوه والشعير ونحوها والبصل وهالأشياء هذه الشعير والخضروات فيجوز قطعها وقلعها المستنبت بلا خلاف كما قاله في المجموع. المستنبتات التي يستنبتها آدمي من غير الشجر، لأنه تقدم معنا أن الشجر حتى لو كان مستنبتا يحرم قطعه مثل نخل أو رمان أو نحو. أما الخضروات والبقول والحنطة والشعير هذه يجوز قطعها وقلعها. تنبيه، سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة. باقي طويل شيء يعني شوي هذا التنبيه. سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة. إيه صحيح، ما ذكر المتن إنه كيف يضمن لو واحد قطع شجرة حرم مكة كيف تضمن. فيجب أهملها الشارح ذكر ذلك، فقال فيجب في قطع الشجرة الكبيرة، في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة. إيه نعم. بأن تسمى كبيرة، اسمها كبيرة عرفا نعم، مثل النخلة بقرة تجي فيها بقرة، سواء أخلفت أم لا، يعني سواء كان لها خلف، يعني لها نبت لها من جانبها، نقول بنات، احنا نقول يعني عادة مثلا نخلة مثلا لما ترتفع يعني بعد ما يكون لها 3-4 سنوات يصير لها بنات صغار، فسائر صغار بجانبها، سواء كان لها فسائر صغار بجانبها أم لا. أخلفت أم لا، قال في الروضة كأصلها، والبدنة في معنى البقرة تجب بقرة، ولو ذبح بدنة بدل البقرة جاهزة. وفي الصغيرة إن قاربت، وفي الشجرة الصغيرة، ما هي الصغيرة؟ إن قاربت سبع الكبيرة، بحيث تقارب سبع الكبيرة شات. إذا تطلع يعني في الحجم سبع الكبيرة فيها شات. فإن صغرت جدا، فإن صغرت أقل من سبع الكبيرة ففيها القيمة نعم. ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مكانه يعني مثله في سنته، في نفس السنة فأخلف ولا فأخلف؟ فأخلف نعم. فأخلف مثله في سنته، في سنته السنة. بأن كان لطيفا يعني كالسواك فلا ضمان فيه. زين، يعني إذا أخلف، أخذ غصن بسيط من شجرة حرامية وهذا يخلف يعني يصير بدله، وكان لطيفا يعني صغيرا كالسواك مثلا فلا شيء فيه. فإن لم يخلف يعني ما يصير مكانه، لا ينبت مكانه. أو أخلف لا مثله، أو أخلف لكن ليس مثله، أو بل أكبر من، بل يعني أصغر منه مثلا، لا مثله أو مثله نعم، لا في سنته، أو أخلف مثله لكن من سنة أخرى، فعليه الضمان. والواجب في غير الشجر من النبات القيمة، قيمة غير الشجر من النبات، الحشائش مثلا في حرم مكة لو قطع شيء القيمة، لأنه القياس. لماذا القياس؟ لأنه ما يقاس مثلا بالنعم الإبل أو البقر الغنم. ولم يرد نص بدفعه، عفوا، ولم يرد نص يدفعه، يدفع القياس، يعني القياس القيمة، ولا يوجد نص يدفع القياس، نأخذ بالقياس. ويحل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء، يستثنى يعني لأجل علف البهائم، يأخذ حنظا للإبل مثلا لعلف البهائم وللتغذي، أو الشجر مثلا يهز الشجرة شان تقع أوراقها يعطيها للشياء الغنم مثلا، أو للدواء مثلا السنة مكة مثلا، السنة مكة هاي اللي نعم. وللتغذي كالرجلة، الرجلة الحمقاء للحاجة إليه يعني. إيه كغذاء يجوز هذا، ما أقول هذا أنا. ولأن ذلك في معنى الزرع ولا يقطع، يعني كأنه مزروع يعني بيد الإنسان، ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة. إيه يعني لو ما حاجته بمقدار كيلو كيلو لا يزيد على ذلك. ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به، يعلف به ممن يعني يعلف ما يجوز يروح يقطعه ويروح مشان يبيعه للناس، لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه. يعني كان لو واحد إنسان قال الإنسان تفضل كلها من الأكل فيأكل قدر كفايته، ولا يجوز أن يحمل ولا يجوز أن يأخذ ليبيع منه، يعني المباح بقدر الحاجة. ويؤخذ منه منه أن أن شو عندكم العبارة؟ أن حيث جوزنا أن حيث جوزنا أن ويؤخذ منه أن حيث جوزنا أخذ أخذ ويؤخذ منه حيث جوزنا أخذ جوزنا جوزنا جوزنا أخذ السواك كما سيأتي. أيوة لا يجوز بيعه السواك هذا، يعني ما يجوز ياخذ مساوك مشان يبيع على الناس، ويجوز نفسه. ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره، يرعى الغنم يتركها في الحشيش ترعى البهائم يعني، اما لكن هو لا يجوز ان ياخذ يعني يحشها للبهائم، يقطع على البهائم كما نص عليه في الام بالبهائم. ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط، بلا خبط بالعصا، إنما يضرب الشجرة برجله أو يهزهز يعني بيده ليتساقط الأوراق، لأنه لو ضربها بالعصا ربما كسر غصنه فيضمن لئلا يضربها. أنا وخبطها حرام كما في المجموع، الخبط نقلا عن الأصحاب لئلا يضر بها، لئلا يضر بها هو هذا الصح، وهم اللي لا يضربها لا لا يضر بها، يعني لا يجوز إيش خبطها لئلا يضر، ونقل وخبطها حرام لأنه يؤدي إلى الإضرار بها. ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها. إيه ده في مثل كنار هذا له ثمر يجوز يأخذ منه وأخذ ثمرها وعودي السواك. بس شيخنا من ساعة ذكر السواك إذا ما طنبت يعني صار في تعارض، يعني عم يقول هون يجوز أخذ السواك إيه؟ مطلقا سواء معناته نبت ولا ما نبت، وقال نبت مطلقا، لا ما قال هو قال يجوز أخذ ثمرها وعود قال السواك، قال مثل قال قبل مثل السواك وسيأتي، بس قال إذا نبت شوف بعدها تكلم تابع. وقضيته إيه؟ أنه لا يضمن الغصنة إيه؟ أو لا لا يضمن لا يضمن الغصن لا يضمن الغصن اللطيفة إيه؟ وإن لم يخلف إيه؟ قال الأذرعي إيه؟ وهو الأقرب إيه؟ يعني هو إذا أبحنا أخذ السواك قضية هذا أنه يعني إذا كان غصنا لطيفا صغير يعني يعني يجوز أخذه حتى وإن لم يخلف، لكن هذا ضعيف يقول لك يقول كلام الأذرعي ضعيف، يعني أنه لا إذا ما أخلف يضمن، إذن هو مثل ما اعتمد بالأول. ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن، إيه ذكرنا هذا قبل تقدم معنا. ويحرم هو بس تقدم في المدينة تقدم الشجر، وهنا الكلام على شو اسمه الحشيش النبات، يعني نبات الحشيش، وقلنا بالنسبة لمكة يحرم أخذ نبات ويضمن بالقياس يضمن بالقيمة، أما مكة نبات مكة نبات المدينة لا يضمن، يعني مع الحرمة لكن لا يضمن، لكن حرام. ويحرم صيد وج الطائف، وج الطائف هذا وادي إيه وج صيد وج الطائف، يعني وادي ذاك في الطائف اسمه وادي وج، وادي وج وج الطائف إيه هنا إيه ونباته ونباته نعم كذلك يعني صيده نعم وج الطائف ونباته لكن بدون ضمان ولا ضمان فيهم فيهما قطعا. اي صح. ايش محدد الحرم؟ لا هذا خارج على له ميزه يعني وادي مبارك فائده فائده يحرم نقل تراب تراب الحرم من الحرمين او احجار او ما عمل من طين احدهما يعني أباريق. أباريق معمولة من طين الخزف هذا اللي إذا كان يعمل من طين مكة الأباريق الحرم. وغيرها إلى الحل فيجب رده إلى الحرم. لو أخذ شوية تراب بنية التبرك مثلا من الحرم حرام، لكن عرفة ما بخلاف ماء زمزم فإن ما هو يستثنى فقط ماء زمزم فإنه يجوز نقله ويحرم أخذ طيب الكعبة. طيب يعني هو يوضع على الكعبة طيب له جرم فيأخذ واحد مثلا منه ما يجوز. فمن أراد التبرك إيه؟ مسحها بطيب نفسه يكون عنده ثم طيب يأخذه. ثم يأخذه يمسح طيب نفسه طيب ملك مملكه هو يمسحه بجدار الكعبة ويتبرك بها ثم يأخذه. وأما سترها الساتر اللي القماش الذي عليها ما تسترها نعم سترها يمكن. وأما سترها سترها ستر فالأمر فيه إلى رأي الإمام الإمام يصرفه في بعض مصاريف بيت المال بيعا وإعطاء لألا يتلف بالبلا بالبلا ولا يستفاد منه بعدين. وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم وجوزوا لمن أخذه لبسه لبسه لبسه ولو يعني إذا أعطى الإمام أو باعه إياه الإمام أو أعطاه لواحد هدية يجوز لبسه بالبركة. والمحل والمحرم في ذلك سواء في تحريم صيد الحرم وقطع شجره هذا متن هذا والضمان سواء بلا فرق لعموم النهي بلا فرق بلا بلا بلا فرقة يجوز أو بلا فرقة. نعم. شو الشيخ عبد الرحمن قلت في قبل شوي في مسألة اللي هو وجه الطائف قالوا سبب الحرمة أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف فحصل له غاية بإيذاء الكفار حتى دميت رجلاه جلس في هذا المكان فأكرم فيه غاية الإكرام وأكرم المكان بتحريم قطع هذا السبب. ويقال أن رأيت في مرة يقول أنه هذا جبريل نقله من بلاد الشام إلى هنا هذا تنقل عن الطائف كلها شيخ ها كل الطائف إذن بما فيه هذا الوادي سبحان الله جوها يشبه جو الشام جوها يشبه ثمرها الإسرائيليات الكون سميت الطائف لأنها طافت ثلاثا في الكعبة قبل أن ينزلها الله ثلاثا سبحان الله. شحنا بقي صفحة نقف هذا مثل في شو اسمه في طائف صغير سكر هذا كم من القاعدة شيخنا في خاتمة بعد أربعة نقف عند خاتمة إيه يلا بسرعة قاعدة نافعة فيما سبق من الدماء ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان إذا كان إتلافا محضا وجبت الفدية مع الجهل والنسيان نعم وما كان استمتاعا أو ترفعا وكان مو من باب الإتلاف من باب الاستمتاع مثل قلم الظفر حلق الشعر لبس الثوب الطيب نعم لا لا لا الإتلاف إتلاف القلع قلع الظفر وقص الشعر إتلاف لكن الاستمتاع لبس الطيب هذا استمتاع وما كان استمتاعا أو ترفعا هذا يفرق به بين الجاهل والعامد والناس في فرق فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان أي نعم طيب. وما كان فيه شائبة وما كان فيه شائبة من اثنين من الجانبين من الإتلاف ومن الترفع كالجماع والحلق مثلا الجماع والحلق والقلم ناحية إتلاف وناحية ترفع أي نعم كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف فيه خلاف هل أن الناس يعفى عن يعني ما عليه شيء أو الناس قالوا لا يعني يضمن مطلقا يفدي مطلقا وناس فرقوا بين الناس والعالم والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان إيه هذا الأصح نعم وفي الحلق والقلم الوجوب معهما أيوه عكس الجماع يعني الحلق والقلم الظفر حتى لو كان ناسيا لو كان جاهلا، هذا مشهور ما كان من قبيل الإتلاف مطلقا فيه الفدية سواء كان ناسيا أو جاهلا. أما ما كان من باب الترفه يفرق فيه بين الناس والجاهل والعامد. نعم، جزاك الله خير.